بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر الحضور الكرام، نرحب بكم في درس جديد من دروس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. ووصلنا إلى قول الباري جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ودرسنا إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة سيبتدئ من هذه الآية الكريمة، وسينتهي عند قول الباري جل وعلا: تلك حدود الله، أو عند قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه الآية الكريمة لها علاقة بموضوع مهم جدا، وهو الحلف بالله تبارك وتعالى. الله جل جلاله عظيم، ولا ينبغي للإنسان أن يحلف به إلا على الوجه المشروع. والنهي في هذه الآية الكريمة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، للعلماء فيه قولان معتبران، أي في تفسير هذه الآية الكريمة قولان معتبران مبنيان على ماذا؟ على معنى العرضة في اللغة العربية. فكل معنى من هذه المعاني التفسيرية لها ارتباط بالمعنى اللغوي المتعلق بها. المعنى الأول: ولا تجعلوا الله عرضة. المعنى الأول أن لفظة فعلة عرضة، فعلة بمعنى مفعول، عرضة بمعنى معروضة، واضح؟ مثل الغرفة والقبضة والمسكة والهزءة في اللغة العربية، فهذه جاءت في العربية على وزن فعلة، والمراد بها اسم المفعول. فقلت لكم كل معنى من هذين المعنيين المعتبرين له ارتباط بماذا؟ بمعنى اللغوي. نبدأ بالأول. المعنى الأول في العرضة هو الشيء المعترض في الطريق، أي يعترض السالكين والمارين في الطريق، هذا هو أصل اشتقاقه. ومنه قول العرب: فلان عرضة دون الخير، فلان عرضة دون الخير، نسأل الله العافية. فعلى هذا المعنى أو على هذا الاشتقاق اللغوي يكون المعنى التفسيري الأول، أي ولا تجعلوا الله حاجزا وسببا مانعا من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، أي لا يمنعنكم الحلف بالله تبارك وتعالى على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس. كان الرجل من الصحابة إذا حلف على ترك شيء يقول: أريد أن أبر بيميني، أريد ماذا؟ أن أبر بيميني، ولا يريد أن يحنث. فالله جل وعلا أوصاهم أن يحنثوا وأن يكفروا عن تلك اليمين وأن يحققوا ذلك البر وذلك الإصلاح، هذا هو المعنى، أي لا تتعللوا بالحلف على ترك ماذا؟ على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس. ومن شواهده في الأحاديث النبوية التي تعضد هذا القول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إنسان مثلا حلف ألا يزور فلانا فليكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فليصوم 3 أيام، وعليه أن ماذا؟ أن يفعل هذا الخير وهو صلة الرحم، خصوصا إذا كان من الأرحام. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إذن هذا هو المعنى الأول الذي له علاقة بذلك المعنى اللغوي في أصل الاشتقاق، واضح؟ أي أن فعله بمعنى الشيء المعترض الذي يعترض السالكين في طريقهم، هذا على سبيل الإيجاز. ودرسنا كما تعلمون طويل، فلا يمكن أن نقف مع كل آية يعني بشيء من الطول. المعنى الثاني أن عرضة بمعنى النصبة التي تنصب هدفا للسهام، يضعون نصبة فتكون هدفا للسهام، وهذا كان قديما، واضح؟ فقد تقولون هذا المعنى الذي له ارتباط بهذا الشيء المعروض المجعول هدفا للسهام، كيف نفهم الآية على ضوئه؟ نفهمه كالتالي: أي لا تكثر الحلف بالله، ولا تجعل اسم الله هدفا. لا تجعل ماذا؟ اسم الله هدفا لحلفكم، وتجعل اسم الله الأعظم مبتذلا تحلفون به في كل شيء قليل أو كبير، حقير أو عظيم، إرادة أو من أجل أن تبروا أو تتقوا أو تصلحوا بين الناس. مفهومين؟ بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يجعل اسم الله مبتذلا كحال كثير من العوام، كلما أراد أن يفعل شيئا إلا ويحلف عليه، فيصير اسم الله مبتذلا على الألسن، فنهاهم الله جل وعلا. كحال ذلك المعنى اللغوي، كحال ذلك الشيء المنصوب هدفا للسهام، فيصير اسم الله تبارك وتعالى هدفا للحلف. مفهوم؟ أي ولا تجعلوا اسم الله جل وعلا هدفا لماذا؟ لكثرة الحلف، إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فأن تبروا على هذا القول في محل نصب مفعول لأجله. وهنا العلماء يقولون إن الله قال: ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف تؤدي بانطلاق اللسان في الحلف، تؤدي إلى الوقوع في ماذا؟ إلى الوقوع في الكذب. إنسان كثير الحلف يقع في الكذب، وهذا حال الذين يكثرون الحلف في المعاملات، في التجارات، في العلاقات الاجتماعية، فتجده عياذا بالله حلافا. فهذا من كثرة الحلف قد يؤدي به ذلك إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الممنوع، كما قال سيدنا عمر: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر سقطه، واضح؟ أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: ولا تجعلوا الله، جعل هنا بمعنى صير، أي ولا تصيروا. ومر معنا معشر الطلبة أن جعل تأتي بمعنى خلق، وبمعنى صير، وبمعنى اعتقد، وبمعنى سمى، لها 4 معان في العربية. جعل بمعنى خلق، من ذلك قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة، ومن ذلك قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، جعل بمعنى خلق. وجعل بمعنى صير مرت معنا: جعل لكم الأرض فراشا، أي صير لكم الأرض فراشا. ومنه قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك، المفعول الأول، جاعلك للناس إماما، المفعول الثاني، جاعلك للناس إماما، نعم، أي جاعل إياك للناس إماما، فجعل هنا بمعنى صير. وجعل بمعنى اعتقد، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد وقرئت عند الرحمن إناثا، أي اعتقدوهم كذلك. وجعل بمعنى سمى على هذه الآية أيضا، أي سموهم إناثا. وابن مالك يقول وجعل الذي كاعتقد، ومر معنا هذا في شرح الألفية. نعم. ولا تجعلوا الله، أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا من ماذا؟ مانعا من البر. والبر كما مر معنا في قوله تعالى ليس البر اسم جامع لخصال الخير ومحاسن ماذا؟ ومحاسن لخصال الخير ومحاسن الأخلاق، أحسن. فهو اسم جامع، اسم جامع لأفعال الخير عموما. ليس البر أن تولوا وجوهكم كما مر معنا، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع لأقوالكم وأيمانكم. لماذا سمي اليمين يمينا؟ الحلف يمين، لماذا سمته العرب يمينا؟ لأن العرب كانوا إذا أرادوا أن يوثقوا العهد يقسمون عليه، ويضع الواحد منهم يده اليمنى بيد الآخر توثيقا وتوثقا، هذا هو المعنى. مفهوم؟ والله سميع لأقوالكم وسميع لأيمانكم، واضح؟ والله سميع عليم، عليم بنياتكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. إذن هذه الآية لا علاقة بماذا؟ بالأيمان العامة. لا يؤاخذكم الله باللغو، هي المفصلة في آية المائدة وليست هذه، واضح؟ هذه تتحدث عن الأيمان العامة. ثم ربنا جل وعلا بعد أنها عن جعل الحلف مانعا من فعل الخير والإصلاح إلى آخره على القول الأول، وعلى القول الثاني نهى عن جعل اسم الله هدفا للحلف وابتذال اسمه الأعظم تبارك وتعالى إرادة البر والتقوى والإصلاح، قال لا يؤاخذكم الله باللغو. كأن قائلا يقول أحيانا الإنسان تجده يحلف بغير قصد، فهل هذا منهي عنه؟ جاء الجواب في الآية التي بعده، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة هي قول الرجل رضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين، قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل لا والله وبلا والله. إنسان في محادثاتنا وفي معاملاتنا أحيانا الإنسان قد يستعمل الحلف لغير قصد من أجل التوكيد فقط، هذا يسمى عند علماء العربية الحلف من أجل ماذا؟ من أجل توكيد الحكم. لا والله اشتريتها بكذا، لا والله بعتها بكذا، والله لقد اشتريتها بكذا، هذا من أجل التوكيد فقط، ولا يعتبر حلفا، واضح؟ هذا هو مذهب جمهور العلماء في معنى قوله تعالى اللغو، لغو اليمين، أي اليمين اللاغية بعبارة أخرى هي التي يصدر الحلف من صاحبها بغير قصد، إنما من أجل التوكيد، من أجل أن يؤكد الحكم أو أن يؤكد الخبر، واضح؟ فهذه اليمين ملغاة ولاغية، لا يؤاخذ أي لا يعاقب ولا يحاسب الله عليها، لأن معنى المؤاخدة في الآية المحاسبة والمعاقبة، واضح؟ والإلزام. لا يؤاخذكم الله باللغو، جاءت من لغى يلغو لغوا، ولغى يلغى لغيا، مثل ساعة، واضح؟ وقول العرب لغى يلغو لغوا ولغى يلغى لغيا إذا قال كلاما على وجه الخطأ، إذا صدر منه ماذا؟ كلام على وجه الخطأ. والعرب تطلق اللغو على الكلام الساقط، كل كلام ساقط يسمى لغوا في العربية، ولذلك قال ربنا جل وعلا والذين هم عن اللغو معرضون. نعم، هذه من صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، فوصفهم بهذا الوصف العظيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما مذهب علماء المدينة في اللغو في يمين اللغو يخالف هذا المذهب. فمالك يقول رحمه الله: لغو اليمين هي أن يحلف الرجل على الشيء يظنه كذلك فإذا هو بخلافه. تقول مثلا: والله إن فلانا لناجح، تحلف على نجاحه في ظنك، فإذا به لم ينجح، هذا يسمى لغو اليمين عند مالك رحمه الله. تظنه كذلك وإذا هو بخلافه. قال مالك في الموطأ: وهذا أحسن ما سمعت فيه. أحسن ما سمع مالك هو هذا، فهم المعنى؟ هذا هو مذهب مالك في لغو اليمين. فهو أيضا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، انتبهوا، ولكن استدراك، ولكن يؤاخذكم بما كسبت. هذا الإجمال، هذا الإجمال في هذه الآية مفصل في آية المائدة كما ذكرنا قبل قليل عند قوله تبارك وتعالى ماذا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقرأت بما عقدتم الأيمان على التخفيف، عقد اليمين وعقد اليمين، بما عقدتم الأيمان. فكفارته جاءت هنا الكفارة، وفي هذه الآية تفصيل، وفي آية البقرة إجمال، فصلته آية المائدة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. 4 في القرآن: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون في البقرة، ستأتي معنا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون في سورة آل عمران، ستأتي معنا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، هذه في المائدة، والرابعة في سورة النور. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. 4 لا 5 لها في القرآن. هذه دائما نذكرها لي للطلبة في حفظ القرآن حتى نسهل عليهم المتشابهات، واضح؟ قال هنا جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما عقدتم الأيمان. الإنسان عندما يلغو ولا يقصد، عندما يحلف ولا يقصد، لا شيء عليه، لكن عندما تعقد قلبك على الحلف بالله تبارك وتعالى على فعل شيء أو ترك شيء ثم لا تفعله أو تفعله، فعليك كفارة يمين. إذا حلفت على مدى على إنفاق كذا فلم تفعل، عليك أن تكفر عن اليمين. وإذا حلفت على ترك شيء ووقعت فيه فعليك ماذا؟ عليك أن تكفر، واضح؟ وأقرب ما نكفر به في زماننا الإطعام، لأن العبيد لا يوجد. ثم الكسوة، نعم، إما الإطعام وإما الكسوة. وأما الفقير فعليه أن يصوم 3 أيام، سواء صامها متتابعة أو متفرقة، على مذهبنا، نعم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت، انتبه، بما كسبت قلوبكم. حلفتم على بر أو على حنت، جميل. ثانيا حلفتم على، انتبهوا، حلفتم على تعمد الكذب، وهذه تسمى عياذا بالله اليمين الغموس، عافانا الله وإياكم. فاليمين الغموس لا تفسيران. التفسير المشهور كما قال مالك هو تعمد الكذب، يحلف متعمدا للكذب، نسأل الله العافية، هو كاذب ويحلف لتأكيد الكذب، نسأل الله العافية. وفي الحديث قلت: يا رسول الله، ما اليمين الغموس؟ قال: أن يقتطع من مال أخيه بغير حق، بمعنى يحلف على أن يأخذ حق الغير، صلى الله العافية. وسميت غموسا لأنها لا كفارة فيها، هي لا تكفر، كفارتها التوبة إلى الله تبارك وتعالى. الذي يحلف متعمدا للكذب أو يحلف من أجل أن يأكل مال أخيه بغير حق، فهذا ما عليه إلا التوبة وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. نعم جميل. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن هنا بيّن الله جل وعلا اليمين اللغوة، وبيّن اليمين التي يعقد عليها القلب. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما عقدتم الأيمان، وذكر جل وعلا الكفارة في آية المائدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. انتبهوا للخاتمة. والله غفور حليم. ومر معنا أن الغفر في العربية الستر، يستر الذنوب جل وعلا ويتجاوز عن العيوب. حليم لا يعاجل بالعقوبة، لأن الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. فربنا تبارك وتعالى غفور حليم، لأنه لما ذكر اليمين الأولى التي لا إثم فيها ذكر اليمين الثانية التي فيها الإثم، وخصوصا اليمين الكاذبة نسأل الله العافية. وأما الأخرى فعلى الإنسان أن يكفر عن يمينه إذا أراد ماذا؟ إذا أراد أن يرفع عنه، أن ترفع عنه المؤاخذة. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم انتقل القرآن الكريم بعد اليمين العامة وبعد الحديث عن لغو اليمين وبعد الحديث عن اللغو المؤاخذ عليها، انتقل جل وعلا إلى اليمين الخاصة. والمقصود باليمين الخاصة هنا هي المتعلقة بحلف الرجل على ترك فراش زوجته. قال تعالى للذين يؤلون، ونقرأ نحن بالإبدال، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين خبر مقدم، تربص مبتدأ مؤخر. وسوغ الابتداء بالخبر، سوغ الابتداء بالخبر وتأخير الاسم الاهتمام بشأن الإيلاء، والاهتمام بشأن ماذا؟ بشأن حقوق النساء حال الإضرار بهن من قبل الأزواج بسبب الحلف. الحلف، الحلف عرفنا، وعرفنا اللغو اليمين، وعرفنا الحلف المؤاخذ عليه. هنا يتحدث ربنا عن يمين خاصة تتعلق بماذا؟ تتعلق بحلف الرجل على ترك مباشرة زوجته. للذين يؤلون آلاء، الأصل فيه أن يعد بعلى، أليس كذلك؟ آلاء من امرأتي ولا آلاء على امرأتي؟ أحسن، حلف على، أحسن، أن يعد بعلى، أليس كذلك؟ للذين يؤلون من نسائهم، تقول العرب آلا يؤلي إيلاء، ومنهم من يقول آلا يؤالي إيلاء، حلف. وتقول العرب تألى تأليا، حلف. وتقول العرب ائتلى ائتلاء، حلف. فتقول العرب آلا وتألى وأتلى بمعنى، بمعنى الحلف. والعرب تستعمل الألوى بمعنى التقصير، لأن بعض العلماء العربية كالراغب أعاد الإيلاء إلى الألوى بمعنى التقصير. ومنه لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفسادكم، واضح؟ ومن شواهد الائتلاء في القرآن ولا يأتل أولو الفضل، أي لا يحلف، كما في قصة أبي بكر مع مصطح عندما حلف على ألا ينفق عليه. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب، رضي الله عن أبي بكر الصديق. الشاهد أنه ومن شواهد الألوي بمعنى التقصير قول المرأة عندما قال لها النبي الكريم أداة بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه؟ قالت لا آلوه، أي لا أقصر في حقه، لا أقصر في حقه. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. اعلموا رحمكم الله أنه كانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يحلفون على نسائهم السنة كاملة، وهذا ظلم للمرأة وهضم لها من حقها في الفراش، وهضم لها من حقها في الفراش. فجاء الإسلام من أجل أن يعدل، أن يعدل في حقوق النساء، وجعل الله للرجل إذا أراد أن يحلف على ترك مباشرة زوجته من أجل التأديب أو لأمر معتبر شرعا، والرسول عليه السلام آلى من نسائه شهرا، قال العلماء تأديبا لهن عندما أكثرن عليه في أمر النفقة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضع النفقة، ويقال إن كما جاء في الحديث يعني طلبنا منه السعة في النفقة، فأنزل الله عليه قوله تعالى يا أيها الذين، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، يعني أنطلقكم نعطيكم المتعة ونصفتكم، فتعالين أمتعكن وأسرحكن، التسريح هنا بمعنى الطلق، بمعنى التطليق، وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة يخيرها بين البقاء معه على ما هو عليه من شظف العيش وضيق المؤونة، وبين أن تختار الطلاق، فقالت أفيك، فقال اذهبي فاستشيري أبويك، فقالت أفيك أستشير بل أختار الله ورسوله رضي الله عن أمهات المؤمنين، فاخترناه على ما كان عليه، لأنه لو عاش في رفاهية لزعم الكفار أن محمدا جاء بالدين من أجل أن يركب عليه من أجل تحقيق شهواته ورغباته الدنيوية، ولكن أراد الله أن يعيش على الكفاف، بخلاف يوسف وداود وسليمان فقد كانوا ملوكا أنبياء، قد كانوا ملوكا أنبياء، كذلك داود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن اختار الله لنبيه أرفع المقامات، قالت أفيك أستشير بل أختار الله ورسوله، فيقال إنه آلى تأديبا لهن، وقيل غير ذلك، المهم احفظوا هذا فقد نص عليه القرطبي وغيره. للذين يولون من نسائهم تربص، التربص الانتظار والإمهال، التربص في اللغة العربية الانتظار والإمهال. للذين يولون أي للذين يحلفون حكم، ما هو يا رب، ما هو هذا الحكم يا رب؟ تربص أربعة أشهر، أي انتظار الأزواج، أي النساء انتظار الأزواج أزواجهن، انتظار الأزواج أزواجهم كم؟ أربعة أشهر، أي المرأة عندما يحلف الرجل على ترك مضاجعتها وترك فراشها أمهله القرآن أربعة أشهر. قد تقولون ما هو الإيلاء الممنوع هنا في هذه الآية الكريمة؟ قال علماؤنا الإيلاء الممنوع هو الإيلاء من أجل مضارة المرأة، واضح؟ كما سيأتي معنا في الطلاق، يطلقها فإذا أوشكت عدتها أن تنقضي أرجعها، ثم يطلقها فإذا أوشكت عدتها أن تنقضي أرجعها، ليسد الله جل وعلا هذا الباب، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. فالضرار ممنوع في شأن الطلاق، وممنوع أيضا في باب الإيلاء. للذين يولون أي يحلفون على ترك مباشرة أزواجهن تربص أربعة أشهر. اختلف علماؤنا رحمهم الله بين الجمهور وأبي حنيفة الجمهور يرون أن الأربعة الأشهر هي المدة التي تصبرها المرأة على زوجها، فإذا اكتملت ترفعه للحاكم، فإذا رفعته للحاكم أي القاضي، مقصود بالحاكم عند الفقهاء القاضي، فالقاضي يأمره بالفيئة أي بالرجوع إلى إعطاء زوجه حقها، فإن أبى أمره بتطليقها، فإن أبى طلق عليه القاضي لرفع الظلم ورفع الحيث ورفع الجور. إنه الإسلام يا سادة، إنه الإسلام يا سادة، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإمام أبو حنيفة يقول بمجرد أن تكتمل الأربعة الأشهر بانت منه امرأته، تبين منه، تصير بائنا، بمعنى أنه ينبغي أن يردها داخل ماذا؟ ينبغي أن يردها داخل المدة. وأما على مذهب الجمهور بعد انتهاء المدة إن أرادت أن تصبر معه فلا ذلك، وإذا لم تصبر فعليها أن ترفعه إلى القاضي، فإذا رفعته إلى القاضي فما ذكرناه من الحكم، يؤمر بالفيئة إلى الفراش، فإن أبى أمر بتطليقها، فإن أبى طلق عليه القاضي. ولذلك ربنا أجمل هذا كله فقال فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا على الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق أي على الطلاق كما سنذكره الآن. فهمتم المعنى؟ إنه العدل، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر أي تنتظر المرأة أربعة أشهر. ويذكر علماؤنا رحمهم الله أو جل أصحاب الأمهات يذكرون قصة لعمر بن الخطاب أنه كان بالليل، وهذه عادة الحكام العدالة الصالحين، العدالة جمع عادل كما نقول، قراءة جمع قارئ، وكتبة جمع كاتب، هذه عادة الحكام العدالة العدول الصالحين، يمر بالليل فسمع امرأة تقول لقد تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه. فرجع إلى بنته حفصة، علم أن المرأة يعني زوجها مسافر، سأل عنها قالت إن زوجها خرج في الغزو، فقال لها رضي الله عنه كم؟ قالت يا أمير المؤمنين أرسلته إلى العراق، وذكرت له ربما ستة أشهر. فقال عمر رضي الله عنه لحفصة ولبعض النساء كم تصبر المرأة على زوجها؟ تصبر أربعة أشهر. هناك روايتان لكن نذكر المختصرة لربح الوقت، لا زالت معنا آيات يعني فيها حديث طويل. فحدد رحمه الله ورضي عنه للغزاة وللمجاهدين أن كل واحد منهم إذا قضى في الخدمة العسكرية أربعة أشهر يعود إلى أهله ولا يزيد على أربعة أشهر. كانت تلك المرأة سببا في هذا العدل العمري، لقد تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه. ويضبط بأكثر من هذه الأبيات، لكن هذان البيتان مشهوران معروفان. قال تعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أي رجعوا. لماذا سمي الفيء رجوعا؟ الفيء يا إخوان بمعنى الرجوع في العربية، الظل تسميه العرب فيئا. لماذا يسمى الظل فيئا؟ الفيء في اللغة العربية هو الرجوع الشيء على ما كان عليه، والظل عندما تزيله الشمس يعود إلى ما كان عليه، أليس كذلك؟ ومنه سمي الفيء الذي يكرم الله به المسلمين بلا قتال، من عند الكفرة المحاربين للإسلام يكون بلا قتال، الله تبارك وتعالى يفيء على ماذا؟ يفيء على المؤمنين، كما قال تعالى ما أفاء الله على رسوله، تعرفون الآية في سورة الحشر، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الآية. الشاهد لماذا سمي هذا الفيء فيئا؟ قال بعض العلماء سمي فيئا كأنه رجع لهم ما كان للمشركين، هو في الأصل ليس لهم، فكأنه رجع لهم مال غيرهم. فهم أداء إذا أردنا توجيهها لغويا. نعم. وأما الفيء في الاصطلاح فهو الذي يدركه المسلمون بلا قتال، وأما الذي يدرك بالقتال فيسمى غنيمة كما تعلمون. لا إله إلا الله. فإن فاءوا أي رجعوا إلى مباشرة أزواجهم، إلى مباشرة أزواجهن عفوا، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا، ما هو العزم؟ ما هو العزم؟ العزم عقد القلب على الشيء والتصميم عليه. اكتبوها معشر الطلبة، عقد القلب على الشيء والتصميم عليه، هذا هو العزم. العرب تقول عزم على الشيء، يعزم عزما وعزيما وعزيمة وعزمانا على وزن فعلان. واضح؟ قد تقولون بما العزم يعدى بعلى، ونلاحظ أن الطلاق منصوب، وإن عزموا الطلاق، قال علماؤنا منصوب بنزع الخافض، أي وإن عزموا على الطلاق، مثل قوله تعالى واختار موسى قومه، أي واختار موسى من قومه 70 رجلا، فهم؟ هذا يسمى منصوبا بنزع الخافض. وإن عزموا على الطلاق، الطلاق فعال مصدر طلق، طلقت المرأة تطلق كنصر، طلقت تطلق طلاقا، ومعناه التطليق، مثل ماذا؟ مثل السلام مع التسليم، فالسلام معناه التسليم، والطلاق معناه التطليق. وإن عزموا تطليق نسائهم، مفهوم المعنى؟ ذلك المؤلي الذي حلف على ترك فراش امرأته بعد أن أوقفه القاضي، بعد أن أوقفه القاضي وأبى الفيئة، فما عليه إلا ماذا؟ فما عليه إلا التطليق. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن أبى طلق عليه القاضي كما ذكرنا، حتى لا تهضم حقوق النساء. قد تقولون هل يمكن للإنسان أن يحلف على ترك فراش امرأتي؟ الجواب نعم. المرأة إذا كانت مترفعة على زوجها ناشزا فقد يحلف على ترك فراشها هاجرا لها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وأما الضرب فجاء في المرحلة الثالثة، وهو ضرب تأديب لا ضرب تعذيب كما يفهم العلمانيون وأعداء الإسلام، فهو كأن يضربها بعود أراكين، أو كأن يضربها بكفه بين كتفيها، والمقصود من ذلك الضرب غير المبرح، المقصود منه التأديب لا التعذيب. كذلك هنا قد يحلف على ترك فراش زوجته تأديبا لها. واضح؟ أما الإيلاء المحرم فهو الذي فيه الإضرار بالزوجية. مفهوم المعنى؟ حفظكم الله. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لأقوال المؤلين، عليم بماذا؟ بمعاملتهم لأزواجهم، ولا تخفى عليه خافية متعلقة ببيت الزوجية سبحانه جل وعلا. والآية أعم، لكن ربطناها بماذا؟ ربطناها بالسياق القرآني المبارك. والله سميع عليم. بعدها ربنا جل وعلا عندما قال وإن عزموا الطلاق، انطلق القرآن الكريم للحديث عن المطلقات. قال والمطلقات يتربصن. قد يقول طالب العلم الألف واللام في المطلقات هي للعموم، هي للجنس، ونحن عندنا في المطلقات أنواع، وكذلك العدد تختلف عدة المتوفى عنها زوجها، عن عدة اليائس والتي لم ترى الدم وعن عدة الرجعية. فيا ترى هذه الآية منسحبة على أي نوع؟ قال علماؤنا: والمطلقات الرجعيات. والمطلقات ماذا؟ الرجعيات، المدخول بهن لتخرج غير المدخول بها، المدخول بهن، انتبه، غير الحوامل وغير اليائس والتي لم تر الدم والصغيرة. مفهوم المعنى؟ إذا المقصود هنا عندنا عندنا المدخول بها وغير المدخول بها، وعندنا الصغيرة التي لم تر الدم، وعندنا المرأة مثلا التي تأخر عنها الدم، وعندنا الحامل، وعندنا المتوفى عنها زوجها. ستة أنواع. بالنسبة للمدخول بها هي المنصوصة هنا، والمطلقات الرجعيات يتربصن بأنفسهن. ما هي العدة يا رب؟ ثلاثة قرء. بقيت غير المدخول بها تقابلها، أليس كذلك؟ منصوصة في آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يكني ولا يصرح فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لا عدة عليها لأنها غير مدخول بها. بقي لنا، إذا تحدثنا عن المدخول بها وغير المدخول بها، بقيت لنا الصغيرة والتي لم تر الدم واليائس. هذه الثلاثة منصوصة في آية التحريم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، والصغيرات واللواتي لم يرين الدم واللائي لم يحضن فعدتهن كذلك. مفهوم المعنى؟ فعدتهن كذلك محذوف مدلول عليه بما قبله. واللائي يئسن من المحيض، امرأة يئست بلغت مثلا سن الخمسين، مثلا أغلب النساء يعني تيأس في سن الخمسين، ومنهن من ييأسن في سن الخامسة والأربعين. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ماذا؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، صغيرة، وكذلك التي لم تر الدم، فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك، فعدتهن كذلك. ماذا بقي؟ بقية الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الحامل بمجرد الوضع هذه عدتها، واضح؟ هذا مذهب الجمهور، ومنهم من قال تعتد أبعد الأجلين وهو مذهب علي وبعض العلماء. بقية المتوفى عنها زوجها ستأتي معنا في الدروس القادمة القريبة إن شاء الله في قوله تعالى: والذين يتوفون ويذرون عفوا أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يتربصن بأنفسهن ماذا؟ أربعة أشهر وعشرا. هنا والمطلقات أي المدخول بهن، أي المطلقات المدخول بهن طلاقا رجعيا، إذن في سياق الطلاق الرجعي، فلا دخل هنا للطلاق البائن ولا دخل هنا للخلع، سيأتي معنا الحديث عنه. قال: والمطلقات يتربصن، عرفنا معنى التربص، يتربصن بأنفسهن مدة ثلاثة قروء. فثلاثة هنا منصوب على النيابة عن المفعول فيه، فحذف المضاف الذي هو المفعول فيه وأقيم المضاف إليه مقامة فأخذ إعرابه، وما يلي المضافيات خلفه عنه في الإعراب إذا ما حذف، كما قال ابن مالك رحمه الله كما مر معنا في باب الإضافة. قال هنا: يتربصن بأنفسهن مدة ثلاثة قرون. مدة حذف وهو مفعول فيه وظرف زمان، إعرابه أخذه النائب عنه، فلا تميل كل هذا نائب عن المفعول عن المصدر، فلا تميلوا ميلا، قال ولا تميلوا كلا، فيعرب ماذا؟ نائبا عن المفعول المطلق. مفهوم؟ جميل. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن المطلقة طلاقا رجعيا ما هي عدتها؟ عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أقراء. ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أقراء. الإنسان يتزوج امرأة إما أن يطلقها طلاقا رجعيا، وإما أن يطلقها طلاقا بائنا بينونة صغرى، وإما أن يطلقها طلاقا بينونة كبرى. السياق القرآني هنا حول الطلاق الرجعي، سواء طلقها الأولى رجعية أو الثانية رجعية. أما الطلقة الثالثة فلا تكون رجعية، بل تكون المرأة بائنا بينونة كبرى. واضح؟ جميل. والخلع الذي سيأتي معنا طلاق بائن، طلاق بائن بينونة صغرى. جميل. ومعنى قولهم بينونة صغرى أي أن للزوج حقا في إرجاع زوجته بعد العدة. أما البينونة الكبرى أي الانقطاع الأكبر، البينونة هي الانقطاع، بان يبين بينونة انقطع. واضح؟ فهذا لا يمكن في البينونة الكبرى أن ينكحها، أي أن يعقد عليها، إلا بعد أن تتزوج شخصا آخر، كما سيأتي معنا عند قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. جميل. فهمتم الآن الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ البينونة الصغرى بعد انقضاء العدة إن رضيت به تزوجها، وإن لم ترضى به فهي مخيرة. في البينونة الكبرى وإن رضيت به لا يحل لها زوجها الأول، كما سيأتي معنا في قصة رفاعة القراضي مع زوجته بعد أن بت طلاقها أرادت أن ترجع إليه، وسيأتي معنا تقرير هذا بعيد حين إن شاء الله. قال تبارك وتعالى والمطلقات أي الرجعيات، أي المطلقات طلاقا رجعيا، اضبطوا، أنا أكرر من أجل الإفهام، والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يمكن أن يكتفي القرآن بقوله والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء، وذكر الأنفس للتوكيد ولزيادة الاهتمام بشأن ماذا؟ بشأن النساء في باب الطلاق. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع كثرة، ومقتضى ظاهر العربية ثلاثة أقراء، لأن الأقراء جمع قلة، وجمع القلة من الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية. قال ابن مالك رحمه الله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعل جموع قلة. أفعلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال أحمال جموع قلة. أحمال أقرأ أفعلة أرضية فما ألبسة أفعلة أفعلة أفعل أنفس جمع قلة أنفس نفوس جمع كثرة. أفعلة أفعل ثم فعلة صبية جمع قلة صبيان جمع كثرة. ثم أفعال أقفال أحمال جمع قلة. واضح؟ إذا قال ثم أفعل جموع قلة، قد تقولون ولماذا استعمل جموع الكثرة ونحن في الثلاثة فقط وهي دالة على ماذا؟ على جمع القلة. قال علماؤنا لأن العرب تناوب بين جمع القلة وجمع الكثرة، تضع هذا محل هذا أحيانا وتضع هذا محل هذا أحيانا، وهذا الذي نص عليه ابن مالك رحمه الله بقوله في الضابط المعروف في الألفية عندما قال وبعض ذي بكثرة وضعا أي وضعا لغويا، وبعض ذي بكثرة وضعا يفي، وضعا يفي بمعنى أن العرب تستعمل، والقرآن جاء بلغة العرب فاستعمل ماذا؟ جمع الكثرة في مفهوم جمع القلة. وإلا إذا أردنا أن نتماشى مع الأصلي يتربصن بأنفسهن ثلاثة أقراء، وقد استعمله رسول الله فقال لها دع الصلاة أيام أقرائك كما سنذكر بعيد حين. يتربصن بأنفسهن مدة ثلاثة قرء. ما هو القرء؟ بالضم والفتح. العرب تقول قرء وقرء، اجمعوا على أقراء وقرء كما لاحظتم. له ثلاثة إطلاقات في العربية، يطلق القرء والقرء على الوقت، كما يطلق على الحيض، كما يطلق على الطهر. فهو في اللغة العربية مشترك وضعا بين هذه المعاني، هذه المفاهيم الثلاثة. العرب وضعت هذا اللفظ مشتركا بينها، عندنا المشترك اللفظي وعندنا المشترك المعنوي، حتى عند المناطقة أيضا تحدثون عن المشترك والمباين والمترادف وما إلى والمتواطئ والمشكك كما مر معكم في دروس المنطق. فعندما نقول عين، العين مشترك بين العين الباصرة والعين الجارية والعين الجاسوس والعين الذهب والفضة والعين رجل من أعيان البلد يسمى عينا، شخصية مرموقة يعني. فهذا مشترك يسمى مشتركا لفظيا. وعندنا المشترك المعنوي، إنسان، أنا إنسان وأنت إنسان وهذه إنسان وذاك إنسان، وكل من على وجه الأرض يدخل في هذا المشترك المعنوي وليس مشتركا لفظيا، واضح؟ ففرقوا معشر الطلبة بين الاشتراك اللفظي وبين الاشتراك المعنوي. قال هنا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. علماؤنا رحمهم الله اختلفوا في هذا المجمل وفي هذا المشترك اللفظي في هذه الآية، فذهب إمامنا مالك رحمه الله والشافعي إلى أن القرء في الآية هنا بمعنى الطهر، أي أن المرأة عندما يطلقها زوجها طلاقا رجعيا في طهر لم يجامعها فيه، السنة أن تطلق المرأة في طهر لم يمسها زوجها فيه، فتطلق في هذا الطهر، هذا واحد، احفظوا معشر الطلبة، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا خرجت منها أول نقطة من دم الحيض بانت من زوجها وصار خاطبا من الخطاب، واضحة؟ يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، واضح؟ لم يمسها فيه، هذا الطهر الأول. ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا حاضت بانت، هكذا يقول الفقهاء، فإذا حاضت بانت صار خاطبنا من الخطاب ويبدأ من جديد، فتحتاج المرأة إلى ولي وإلى صدى وإلى شهود إلى شاهدين إلى الإجاب والقبول إلى أركان النكاح كما تعلمون، واضح؟ هذا مذهب من؟ هذا مذهب إمامنا مالك وإمامنا والإمام الشافعي رحمه الله، جميل. وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد رحم الله الجميع إلى أن القرء الحيض، كيف نمشيه؟ انظروا، يطلقها في طهر لم يمسها فيه، هذا هو طلاق السنة، طلقها في طهر لم يمسها فيه، إذا نعد الحيضات، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، إذا هذا طهر لم يمسها فيه، ثلاث حيضات. فإذا طهرت بانت، فإذا طهرت بانت، بمعنى على المذهب الأول إذا حاضت بانت، وعلى المذهب الثاني إذا طهرت بانت. لماذا؟ لأنه على المذهب الأول تتربص ثلاثة أطهار، بمعنى تطلق في طهر لم يمسها فيه ثم تحيض. نحن لا نعد، المالكية لا يعدون بالحيضات، يعدون بالأطهار. إذن طلقت في طهر لم يمسها فيه، هذا واحد، ثم حاضت ثم طهرت، هذان اثنان، ثم حاضت ثم طهرت، أيوة رد مرتك، أرجع امرأتك. فإذا حاضت بانت، وعلى مذهب الأحناف والحنابلة العكس، تطلق في طهر لم يمسها فيه ثم نعد لها ثلاث حيضات، فإذا طهرت بانت. فهمتم الآن يا عبد الفتاح والطلبة؟ الحمد لله، جميل جدا. قال علماؤنا ولا ينبغي للمرأة أن تدعي أنها طهرت في شهر. وحقق بعض علمائنا أن المرأة إذا ادعت الطهر في أقل تمام الأقراء في أقل من 45 يوما لا يقبل كلامه. قال ابن العربي من علمائنا 3 أشهر. وعليه عمل من؟ عليه عمل تونس وعليه عمل أهل فاس كما نص على ذلك علماؤنا، وهذا الذي درج عليه العلماء. لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل إغلاق باب الاحتيال، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لإغلاق باب التلاعب. قالوا 3 أشهر، علما أنه في مذهبنا يمكن كما قلنا لكم في 45 يوما، بل هناك قول عندنا في المذهب بعد 30 يوما، يعني ممكن أن يتحقق ذلك فيما بعد الشهر، والتحقيق أنه في 45 يوما فما فوق. ومع ذلك جرى عمل علماء تونس رحمهم الله في الزيتونة، وجرى عمل علمائنا في فاس على 3 أشهر لإغلاق هذا الباب. لماذا؟ لأنه قد كثر الكذب وتغيرت أحوال الناس وفسدت الذمم. لما فسدت الذمم ضبطوها ب3 أشهر. فهم المعنى حفظكم الله. يتربصن بأنفسهن 3 قروء، انتبهوا، ولا يحل لهن أن يكتمن الحيض أو الطهر على الخلاف، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد إن كانت حاملا، أو من الطهر إن كانت طاهرا، أو من الحيض إن كانت حائضا. قد تقولون كيف نفهم هذا؟ ولا يحل للأزواج المطلقات طلاقا رجعيا أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. بعض النساء مثلا إذا أرادت أن تتزوج غيره تقول قد بنت منك، مثلا على مذهب المالكية تقول له حضت، وعلى القول الآخر تقول له طهرت. خرجت القصة البيضاء، فهمتم المعنى؟ فمن أجل تسريعها للمفاصلة بينها وبين زوجها قد تدعي ما ليس موجودا، أو من أجل ماذا؟ من أجل تطويل العدة، من أجل تطويل العدة، ومن أجل أن يمتد إنفاق الزوج عليها أقول أنا لازلت لم أطهر بعد. واضح؟ الأمر الآخر، كان العرب في الجاهلية إذا أرادت المرأة أن تنسب الولد لغيره تدعي أنها غير حامل فتطلق منه، ونحن عندنا وأولة الأحمال كما تعلمون، فتطلق من الأول وتتزوج بالثاني وتنسب إليه الولد. قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فإما من أجل تسريع المفاصلة، وإما من أجل تطويل العدة، فهمتم المعنى؟ أو نسبة الولد إليه، واضح؟ أو نسبة الولد له أو لغيره حسب. قال تبارك وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ونسبته لغيره هو الذي يتماشى مع السياق القرآني، نسبة الولد لغيره هو الذي يتماشى، وهي عادتهم في الجاهلية. قال تعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا الخطاب لمن؟ للمؤمنات. وهذا الشرط هنا شرط ليس للتقييد بل للتوكيد، لأن إن تفيد الشك، إن تفيد الشك، فهل قوله تعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فقط لا يحل لهن أن يكتم، هل مفهومه أنهن إذا كن لا يؤمن حق لهن الكتمان؟ تحريم الكتمان مطلقا، تحريم ماذا؟ تحريم الكتمان مطلقا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو الطهر أو الولد إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر وهو يخاطب المؤمنات ليدفعهن إيمانهن إلى عدم التلاعب وإلى عدم الكتمان. فإن الإيمان رادع عن معصية الله تبارك وتعالى والتدليس على الآخرين. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قد تقولون الإنسان إذا طلق زوجته عندنا في المذهب المالكي تكون أجنبية عنه، والله سمى الأزواج بعولة، أي وبعولة الأزواج المطلقات أحق بردهن، فسماهم بعولة. فلفظ البعولة هنا يتردد بين الحقيقة والمجاز، فحمله الجمهور على المجاز وحمله أبو حنيفة على الحقيقة، والقرينة واضحة. فقول الباري جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن، البعولة جمع بعل، والبعل هو الزوج. وعلماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون الهاء فيه، التاء المربوطة، الهاء فيه للمبالغة، الهاء فيه للمبالغة. والعرب تستعمله اسما أي جمع بعل، وتستعمله أيضا مصدرا، بعل كمنع، بعل يبعل بعلا وبعولة بمعنى تزوج. وجاء في حديث له علاقة بأيام التشريق وإن كان فيه ضعف، لكن فيه التنصيص على البعال. قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال. فقلنا البعولة جمع بعل، فالبعولة بمعنى الأزواج، ومفرده بعل، كما قال تبارك وتعالى هذا بعلي شيخا. والعرب تطلق هذا اللفظ على السيد. لماذا يسمى الزوج بعلا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاه سيادة وعلوا بما وهبه من ماذا؟ بما وهبه من القوامة على زوجته. واضح؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. واضح؟ ومن ذلك قوله تعالى أتدعون بعلا، أي أتدعون ربا، وسمي بعلا لعلوه. واضح؟ فالبعل في العربية يطلق على السيد. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. علماؤنا رحمهم الله يتحدثون عن الرجعة. الزوج إذا طلق امرأته وأراد أن يردها، إذا طلقها طلاقا رجعيا وأراد ردها، لأننا نحن الآن في سياق الطلاق الرجعي، وأراد ردها، بماذا يتم الرد وبماذا تتحقق الرجعة في الإسلام؟ اتفق العلماء على أن القول مما تتحقق به الرجعة، ويقسمونه إلى قسمين: قول صريح وقول غير صريح. قول صريح كقوله راجعتك، أرجعتك، رددتك. واضح؟ أو غير صريح أي فيه كناية ظاهرة، مثلا كقوله عدت عندي كما كنت، أو صرت عندي كما كنت. هو لم يصرح لكن قال صرت عندي كما كنت، فهذا إرجاع للزوجة. وبعولتهن أحق بردهن، أجدر بردهن، وأولى بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها بهذا الشرط. واختلفوا في الفعل، هل الفعل يكون موجبا لرد المرأة المطلقة، فحصل خلاف بين المذاهب الأربعة. مذهبنا معشر المالكية أيها الطلبة الكرام، معاشر الفضلاء، مذهبنا أن المرأة أجنبية عن زوجها المطلق، وإن كان القرآن قد قال وبعولتهن، لكن علماءنا حملوا البعولة هنا على المجاز لا على الحقيقة، كما حرر صاحب التحرير رحمه الله تعالى، صاحب التحرير والتنوين. فالبعولة حملها مالك على ماذا؟ على المجاز. وحملها أبو حنيفة على الحقيقة، فوقع خلاف بين الأئمة في شأن هذه الآية الكريمة، هل كل فعل أو هل الفعل من لمس ومباشرة وتقبيل أو جماع، هل يكون ذلك ردا للمرأة نوى أو لم ينوي؟ هنا حصل الخلاف. فالشافعي رحمه الله، الشافعي أغلق الباب، نوى أو لم ينوي، لا يقول إلا بالقول. الإمام الشافعي لا يرى في الرجعة إلا القول، إذن خرجنا عن الشافعي. بقي الأئمة الثلاثة. بالنسبة لإمامنا مالك رحمه الله، المرأة أجنبية كما قلنا، فلا يحل له لمسها ولا تقبيلها ولا جماعها لأنها مطلقة وإن كانت معه في البيت. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بما إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. جميل. فإن انتبهوا، فإن قبلها أو ضاجعها بالنية كان ردا. فهمتم الآن؟ إذن إذا لم ينوي فليست رجعة، وإذا نوى بمباشرته ومضاجعته مطلقاته، واضح؟ كان ذلك ماذا؟ كان ذلك رجعة. وإذا لم ينوي، وإذا لم ينوي وجامع أهله كان آثما، كان آثما، ولا يقام عليه الحد للشبهة. والمرأة تستبرئ من مائه إذا حصل، إذا حصل جماع، تستبرئ إذا حصل جماع، واضح؟ والاستبراء معروف، يعني لمعرفة خلو الرحم من مائه، واضح؟ إذن إذا نوى فهي رجعة، إذا لم ينوي فليست برجعة. فهمتموها؟ الحمد لله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا قبل زوجته أو وطئها فإن ذلك يعد رجوعا عنده وإن لم ينوي. لماذا؟ لأنه اعتبر رحمه الله أن تلك المطلقة طلاقا رجعيا، اعتبرها زوجة، وبعولتهن أي أزواجهن، واضح؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا ماذا؟ إن أرادوا إصلاحا. فهمتم الخلاف؟ بقي الإمام أحمد، بقي مذهب الحنابلة المذهب الرابع المعتمد الذي أستحضره في مذهب الحنابلة، أنه إن وطئها فهو كمذهب الإمام أبي حنيفة وإن لم ينوي. إذن إذا وطئها على مذهب الحنابلة وإن لم ينوي فشأنه شأن ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله. إذن هنا اتحدا الإمامان في هذا الفرع. لكن إذا قبل أو لامس فإن ذلك لا يعد رجوعا إلا بماذا؟ إلا بالنية. إذن الشافعي هو الذي شدد في هذا الأمر ولم يعتبر إلا القول فقط. وأما علماؤنا رحمهم الله فإن المباشرة والملامسة والتقبيل والجماع إذا حصل ذلك كله بنية فإنه يعد ماذا؟ يعد إرجاعا للمرأة إلى عش الزوجية، إلى عش ماذا؟ إلى عش الزوجية. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي هي في العدة، هي معتدة عدة الرجعية. الزوج أعطاه الله جل وعلا ثلاثة أطهار على مذهبنا وثلاثة حيضات على المذهب الآخر. قد تقولون ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن مذهبنا فيه التخفيف على المرأة، راعوا على هذا القول، يعني الذين حملوا القرآن على الطهر فيه تخفيف على المرأة، لأنها قد تطلق في آخر يوم من أيام طهرها، ويعد ذلك الطهر الأول، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فتبين منه. أما على القول الثاني فراعوا ماذا؟ إمهال الزوج، لعله ولعله ولعله، لأن الطهر الأول لا يعد لأنه ليس حيضا عندهم، فنبدأ العد من الحيضة الأولى ثم طهر ثم الحيضة الثانية ثم الطهر ثم الحيضة الثالثة، فإذا طهرت بانت على مذهب الأحناف والحنابلة كما قررنا قبل قليل. رأيتم الفرق بينهم؟ قال بعض العلماء وهذا الخلاف ثمرته ليست بالقوية، لأن الجميع يراعي براءة الرحم، لأن الجميع يراعي ماذا؟ براءة الرحم، والله تعالى أعلم. وبعولتهن أحق سبحان الله. أحد الأساتذة في أمريكا هو أصله يهودي، له بحث قيم يتعلق بهذه المسألة، وربما مررتم عليه وقرأتموه، فيما يتعلق بماء الزوج، وأن الله جل وعلا جعل لكل شخص في مائه شفرة معينة. زاحمني هذا المبحث الآن. ورحم المرأة لا ينسى هذه الشفرة إلا بعد ثلاث حيضات حتى يستقبل شفرة أخرى. والزواني عياذا بالله عندما تختلط عليهم مياه الرجال وشفرات الرجال المتعددة يصابن بالأمراض، نسأل الله العافية، كما نلاحظ في العالم. وقام هذا البروفيسور، هذا الأستاذ، قام بتجربة على بعض النساء المسلمات الأفارقة في أمريكا، فوجد أن الشفرة واحدة لأنهم مسلمات وأزواجهم يخافون الله تبارك وتعالى، وخصوصا المرأة، المرأة هي التي لم تدخل ماء غير زوجها عليها، ولم تسق زرع زوجها بماء غيره. ولما أقام هذه التجربة على غير المسلمات وجد عجبا، وجد عجبا. الغريب أنه أقام التجربة على زوجته فوجد الأعجب العجاب، لا إله إلا الله. أولاده وجد أن بعضهم ليس ولده، ليس من شفرته، الحمد لله على نعمة الإسلام. يقولون فأسلم الرجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واقرأوا دراسته عبر الشبكة العنكبوتية، هذا ملخصها. زاحمني للتو. أحق بردهن في ذلك، شوف الشرط الآن، إن أرادوا إصلاحها، هذا الشرط معتبر، أي الرجعة أيها الزوج، لما طلقتها وقع بينكما شيء من الخصام والنزاع فأعطاك الله جل وعلا هذه المهلة، فإذا أرجعتها فأرجعها ولترجع إليك هي أيضا بنية الإصلاح، لا بنية الرجوع إلى تلك الحياة المشؤومة وإلى حياة الخصام والنزاع، ارجع إلى حياة الوئام والتؤدة والسعادة وجمع الكلمة وتربية الناشئة. مفهوم المعنى؟ إن أرادوا إصلاحا ووئاما ومحبة وجمعا للكلمة وتربية للأبناء وتحقيقا للعبودية، إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انتقل القرآن إلى حقوق الزوجة على زوجها وحقوق أيضا الزوج على زوجته، وإن كان السياق القرآني في البداية يتعلق بحقوق النساء. وللنساء من الحقوق مثل ما للرجال عليهن من الحقوق، فهمتها؟ ولهن مثل الذي في احتباك كما يسميه ماذا؟ كما يسميه علماء البلاغة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وليس الذكر كالأنثى، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدافع عن الرجال وليدافع عن النساء، فينزل عليه قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف، والمعروف كلمة جامعة لخصال البر، وعاشروهن بالمعروف أي بالمعاملات المتعارف عليها عند أرباب العقول السليمة والفطر المستقيمة، الذين لا ينحازون عبر، الذين لا ينحازون وراء الأهواء والعادات البالية المنحطة، بل الذين يعملون الشرع والعقل. وعاشروهن بالمعروف. وجاء في الحديث الصحيح فيما رواه مسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك بمعنى لا يكره، تقول العرب فرك الشيء يفركه فركا وفروكا كرهه، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، والعرب تفتح اللام وهو الأفصح، فإنهن خلقن من ضلع على وزن فعال، من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن جئت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن جئت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وكسرها ماذا؟ طلاقها. لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الحبيب المصطفى فقال ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. والتعليق على هذه النصوص في محله. نعم. في حين أنه يخاطب النساء أيضا فيقول عليه الصلاة والسلام أداة بعل أنت؟ جاءت تسأله المرأة كما مر معنا قبل قليل، قالت نعم، قال كيف أنت منه؟ قالت لا آلوه، أي لا أقصر في حقه. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، أي انظري كيف تتعاملين معه، فإنه باب جنتك، باب جنتك وباب نارك عياذا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. الله أكبر. من أي ماذا؟ أبواب الجنة الثمانية شئت. ولما عاد معاذ بن جبل من اليمن ورأى أن عامة أهل اليمن يسجدون احتراما لعلماء النصارى، فأراد أن يسجد لسيد الخلق، فقال له النبي الكريم لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فانظروا لهذه المعادلة، انظروا لهذا العدل، حقوق الرجل على امرأته وحقوق المرأة على زوجها. حتى المشاكل الآن من أين تأتي؟ المشاكل بسبب جهل الدين والبعد عن أخلاق الصالحين والصالحات. فليس العيب في الإسلام، إنما العيب في أبناء الإسلام. نعيب زماننا كما قال الشافعي، نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا، أشهد الزمان يا لطيف، هكذا يقول الناس، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الذئب لا يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. قد تقولون كيف نفهم المماثلة في الآية؟ ولهن مثل، مشابهة هنا والمماثلة هنا، هل هي على إطلاقها؟ قال علماؤنا ليست على إطلاقها، إنما المماثلة في الوجوب المفروضة على الرجل نحو امرأته، وفي الأمور الواجبة على الزوجة في حق زوجها. ولهن مثل، أي ما الذي يجب علي أنا تجاه امرأتي؟ ما الذي يجب على الرجال تجاه النساء؟ ما أوجبه الله من الحقوق. هذا معنى المماثلة، وليس يعني ذلك أنها إذا غسلت ثيابك أن تغسل ثيابها، وإذا عجنت لك خبزة أن تعجن لها خبزة كما قد يفهم بعض الناس. قل المساواة، إذا غسلت لك الثياب فاغسل لها الثياب، فإن الله قال ولهن مثل. إن المقصود كما حقق الألوسي رحمه الله في روح البيان وحققه الشيخ في تحريري في التحرير والتنوير، المقصود يا إخوان أن المماثلة هنا لها علاقة بأصل الوجوب، أي ما أوجبه الله تبارك وتعالى، ما أوجبه الله تعالى على الرجل في حق امرأته. ثم ما فصله الله جل وعلا، هذه المماثلة مفصلة في الشريعة الإسلامية تبعا لمقاصد الشريعة كما قال الشيخ في التحرير والتنوير، يعني مفصلة هي في الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن نحيط بها في درس أو دروس، واضح؟ حسب الأبواب. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مما يتماشى مع مقاصد الشريعة في تحقيق ماذا؟ في تحقيق سعادة الأمة الإسلامية. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف، المعروف هنا ما يتعامل الناس به على الوجوه الموافقة لشرع الله والموافقة للعقول السليمة والفطر المستقيمة والعادات الكريمة، فإن الله جل وعلا والشريعة الإسلامية توافق العادات الكريمة ولا تردها، والقاعدة عند الأصوليين، عند الأصوليين العادة محكمة، فالعادات المحمودة مشروعة وأقرها الإسلام. بالمعروف، شوف قال وللرجال عليهن درجة، النساء لسنا أنبياء، النساء لسنا من الخلفاء الراشدين ولا من خلفاء الأمة، النساء لا يتولين الولايات فذلك خاص بالرجال، النساء ليس مفروضا عليهن أن ينفقن على أزواجهم، المرأة ليس واجبا عليها أن تنفق، الزوج هو الذي يجب عليه أن ينفق على زوجته، فلا يوجد في النساء نبية أبدا، قال تعالى في سورة يوسف، نعم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم نوحي إليهم من أهل القرى، ومذهب الجمهور ويكاد يكون إجماعا خلافا لبعض الأقوال البعيدة عن الصواب خلافا لابن حزم رحمه الله الذي يرى أن مريم نبية رحمه الله، وتأثر بذلك الإمام القرطبي في تفسيره في آية آل عمران إن الله اصطفى آدم، هناك نص القرطبي على نبوة مريم، سيأتي معنا تقرير ذلك في محله إن شاء الله، والصواب معالي الجمهور، ليس ابن حزم تأثر بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، لكن هذا وحي إلهام، لا يعني أن الله أرسلها، لا يعني أن الله أرسلها إلى أن تكون نبية، واضح؟ فالذي عليه جماهير الأمة ويكاد يكون إجماعا أنه ليس في النساء، ليس في النساء نبية، ليس في النساء ماذا؟ ليس في النساء نبية. قال تبارك وتعالى وللرجال عليهن منزلة، درجة هنا الدرجة في اللغة العربية ما يرتقى عليه، سواء فيما يبنى الآن أو في السلم أو في المنبر، هذا هو أصل الدرجة، لكنها مستعارة للمنزلة والمكانة التي أعطاها الله للرجال، وهي هنا اسم جنس مفرد، اسم جنس مفرد مراد به الجمع، أي وللرجال عليهن درجات، مثل قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر أي وأنهار، ومثل هؤلاء ضيفي فلا تفضحون أي أضيافي، ومثل وجاء ربك أي والملك أي والملائكة، كما مر معنا تقرير هذا، واضح؟ وللرجال عليهن درجة، ومثل قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أي نعمي، ومثل قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة أي الغرفة، فيأتي منكرا ومعرفا ومضافا، وهنا جاء ماذا؟ وهنا جاء منكرا، وللرجال علينا درجة واحدة، لا درجات، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وسبحان الله الرجل زاده الله في القوة الجسدية وفي القوة العقلية مما لم يعطيه للمرأة، شاء من شاء وأحب من أحب وكره من كره، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالزيادة في القوة العقلية وفي القوة البدنية وفي التصبر والتحمل وما وهبه الله للرجال هذا لا يوجد عند النساء، هذا أمر ملموس. واقرأوا ما كتبه الشيخ طاهر رحمه الله في التحرير والتنوير وغيره عند هذه الآية الكريمة حتى لا أطيل عليكم، ونص على هذا الذي ذكر. قال تبارك وتعالى: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. لماذا ختم الآية بالعزة والحكمة؟ ونحن نعلم أن العزة الغلبة والقوة، وختمها بالحكمة ونحن نعلم أن الحكمة وضع الشيء في محله. من منكم؟ لما تحدث عن النساء والنساء ضعيفات كما قال عليه الصلاة والسلام فإنهن عوان، المرأة ضعيفة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى من يرعاها وتحتاج إلى من يرحمها، وكانت في الجاهلية مبتذلة مهينة لا قيمة لها، تدفن صغيرة. جاء الإسلام لإكرامها ولإعزازها ولإعطائها حقوقها، وقد قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فناسب ذلك أن تختم الآية بعزة الله وحكمته. فيا أيها الرجال الظلمة، يا أيها الرجال الذين يظلمون نساءهم، اعلموا أن الله عزيز غالب قوي حكيم يضع الأمور في محلها. فإن تبتم وأحسنتم إلى نسائكم فإن الله جل وعلا حكيم، سيغفر لكم وسيرحمكم. وإن ظلمتموهن واعتديتم عليهن، وهذا حال كثير من الناس عياذا بالله، لا ممن كان في الجاهلية بل في الإسلام، كثير من الرجال عياذا بالله ممن لا يزمهم زمام التقوى ولا يحجزهم خوف الله تبارك وتعالى، يعاملون المرأة معاملة سيئة، ظلم وإجحاف وجور واعتساف. فقال الله جل وعلا: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فختم بالقوة والغلبة له وحده، وبالحكمة أي بوضع الشيء في محله، وقد وضع التشريع الحكيم فيما يتعلق بالطلاق وغيره في محله. حتى تعلموا هذه الخواتيم لا تأتي سبهللا، سميع عليم، لا تأتي هكذا، سميع بصير عليم حكيم، إن لها علاقة بما قبلها. فتحتاج إلى ماذا؟ فتحتاج إلى من يعمل فكره من أهل العلم ليستل لك الفوائد والفرائد حتى تستوعبها وتحمد الله على نعمة ماذا؟ على نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة الهداية. والله عزيز الحكيم. انتبهوا، كانوا في الجاهلية وكذلك في بداية الإسلام يطلق الرجل امرأته، انتبهوا الآن، يطلق الرجل امرأته ويتركها حتى إذا قاربت بلوغ انقضاء العدة يردها، وهكذا دوالي. وحدث أن رجلا فيما رواه مالك وغيره أن رجلا قال لامرأته بعد أن فعل بها هذا، يعني يطلقها فإذا أوشكت عدتها على الانقضاء يردها، فقال لها: والله لا آويك ولا أطلقك. قالت: فماذا ستفعل؟ قال: أطلقك حتى إذا قاربت عدتك على الانقضاء راجعتك. وهذا ظلم، فليست بزوجة وليست بمطلقة، فتذروها كالمعلق، أليس كذلك؟ فأنزل الله الطلاق مرتان حتى لا يتلاعب بالمرأة، حدد الله الطلاقات في 3 طلقات، وأعطى الله جل وعلا للأزواج فرصا. الإنسان قد يعيش مع المرأة مدة من الزمان فيقع بينهما خصام ونزاع فيطلقها في تلك العدة التي حددها الله جل وعلا في 3 قروء كما مر معنا، يراجع نفسه وتراجع نفسها هي فيعيدها، لأنه طلاق رجعي، فيعيدها فيعيش معها، فإذا لم يحافظ على هذه الفرصة ولم يحافظ على زوجته قد يقع في تطليقها مرة أخرى. فأعطاه الله هذه الفرصة أيضا وأباح له الرجعة وأباح له أن يردها، فيردها بعد الثانية، لكنه بعد الثانية يصدق عليه قول المغاربة في المثل الشهير: الأولى عفو والثانية عفو والثالثة ندفو، كما يقولون باش ذلك المثل، الأولى لك والثانية لك والثالثة عليك. فإذا طلقها الثالثة لا تحل له حتى يتزوجها زوج آخر بعقد مكتمل الشروط والأركان، وأن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ثم بعد ذلك أن يطلقها، وبعدها يمكن للأول أن يردها إليه. والأزواج الأحرار يستنكفون أن يفترش نساءهم، يستنكفون عن ماذا؟ يستنكفون أن يفترش نساءهم غيرهم. فتراه إذا طلق الأولى وردها صبر، فإذا طلقها الثانية يبقى خشية أن يفترشها غيره، يبقى صابرا محتسبا إلى نهاية مطاف الحياة الزوجية، وإلا فسيقع في ماذا؟ سيقع فيما نص عليه ربنا جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. نعم، قال هنا: الطلاق مرتان. قلت لكم قبل قليل كانوا في الجاهلية يطلقوا كما يشاء، أليس كذلك؟ فربنا جل وعلا حدد ذلك في ماذا؟ حدد ذلك في كم؟ في طلقتين. وأما الثالثة فليست له، إذا طلق الثالثة عادت عليه أم له؟ عادت عليه، لا يحل له يعني إرجاعها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر، إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر. قال جل وعلا: الطلاق الرجعي مرتان. كبيولاد خياطة. الطلاق الرجعي مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإمساك في اللغة قبض الشيء لئلا ينفلت، أليس كذلك؟ فهو استعارة هنا لدوام العشرة مع المرأة. والتسريح في اللغة العربية ما هو؟ التسريح في العربية ما هو؟ الإرسال، صرح الماشية أرسلها، وهو استعارة لماذا؟ استعارة لمفارقة الزوجة وقطع العلاقة الزوجية معها. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: الطلاق مرتان، أين الثالثة؟ سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الطلاق مرتان، فأين الثالثة يا رسول الله؟ قال: ألم تقرأ قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ الثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان هي الثالثة. فالطلاق مرتان بعد التطليقة الثانية، بعد أن يعيدها إليه، بعد أن يطلقها التطليقة الثانية ويعيدها إليه، فإما أن يمسك بمعروف وقد شرحنا المعروف، وإما أن يسرح بإحسان. والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة بدليل ما بعده: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الإمام ابن عبد البر المالكي، توفي سنة 63 و400، وقد ذكر كلامه أيضا القرطبي في جامعه، قال: أجمع أهل العلم على أن قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة، ذكره إجماعا، ذكره ماذا؟ إجماعا، أو تسريح بإحسان. نعم، فإمساك بمعروف، إما أن يمسك بمعروف، لأن في قوله أو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان التسريح بإحسان للعلماء فيه قولان معتبرا. القول الثاني هو الذي نص عليه ابن عبد البر وحكاه إجماعا. القول الأول ما هو؟ أو تسريح بإحسان، قالوا التسريح بإحسان أن يتركها حتى تكتمل عدتها ثم هي تملك نفسها، واضح؟ أن يتركها حتى تكتمل عدتها ثم هي تملك أمر نفسها. وهذا قول الضحاك والسدي كما حكى غير واحد ومنهم الإمام القرطبي رحمه الله في جامعه. القول الثاني ونسبه لمجاهد وغيره، نسبه لمجاهد وعطاء وغيرهما، أن المقصود به، أن المقصود بالتسريح بإحسان هو ماذا؟ هو الطلقة الثالثة. وهذا الذي حكاه ابن عبد البر إجماعا رحمه الله تعالى، واضح؟ جميل. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل، فهذا يعني مما يؤكد قوله أو تسريح بإحسان، يؤكد أنها التطليقة ماذا؟ التطليقة الثالثة. ذكر حكمها في قوله فإن طلقها، فذاك حكمها كما سيأتي معنا. ثم انتقل القرآن الكريم إلى مسألة أخذ أموال المطلقات، هل يجوز للمطلق أن يأخذ شيئا من المال سواء تعلق بمهرها أو تعلق بما أعطاها؟ والسياق القرآني له علاقة ابتداء بمهور النساء. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، حرم الله جل وعلا أخذ شيء من مهور النساء حال التطليق إلا في صورة واحدة، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ليس للزوج المطلق حق في المهر الذي أعطاه لزوجته ولو كان مليارا، ليس له الحق فيه إلا إذا وقع بينهما نزاع وأرادت المرأة أن تقطع علاقة الزوجية بينها وبينه، فحينئذ تسمى مختلعة ويسمى هو مخالعا، فيخالعها، يخالعها على ما تعطيه من المال، واضح؟ وأول خلع في الإسلام هو ما وقع لثابت بن قيس، وكان صحابيا كان أسودا قصيرا دميما، ولله في خلقه شؤون، وليست العبرة بالأجسام ولا بالألوان، إنما العبرة بالأعمال والجنان. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما جاء في الحديث الصحيح. فهذا الصحابي ثابت بن قيس كان كذلك، فامرأته مرة أطلت عليه وكان قادما مع بعض أصحابه، فأطلت عليه فرأته أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، فكرهته، كانت تبغضه وكان يحبها ثابت بن قيس. وزوجته تسمى حبيبة بن سهل على ما شهره الإمام ابن كثير، وحقق صاحب التحرير والتنوير أنها جميلة أخت أو بنت عبد الله بن أبي، اختلف فيها هي أخته أم بنته، جميلة أخت أو بنت عبد الله بن أبي رأس النفاق المعروف. وابن كثير يشهر أنها حبيبة بنت سهل، هذا اسمها. فجاءت إلى رسول الله كما في البخاري تقول له والله يا رسول الله ما أعتب على ثابت خلقا ولا دينا. إن الله لا ينظر الإيمان والعمل الصالح، لا أعتب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ما معنى أكره الكفر في الإسلام؟ أي أكره الوفاء بعهد زوجي، مقصود بالكفر هنا الكفر العملي، تخشى أن تعصي الله في زوجها. قال لها النبي الكريم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة، ففرق بينهم، اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة. ولهذه القصة روايات أشهرها هذه التي في البخاري رضي الله عنهما وأرضاهما وعن سائر الصحابة أجمعين. هذا جعل علماءنا يقولون هل الخلع طلاق أم فسخ؟ اختلفوا هل الخلع طلاق أم فسخ؟ فالجمهور ومنهم علماؤنا المالكية يرون ومنهم إمامنا مالك ابتداء يرون أن الخلع طلاق بدليل وطلقها تطليق. واضح؟ كما مر معنا في فيما يتعلق بالأقراء أن دليل علمائنا رحمه الله في كون القراء طهرا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، نسيت أن أدلل على ما ذكرت، فطلقوهن لعدتهن. قال علماؤنا والطلاق مبدأه يكون في الطهر لا في الحيض، يطلقها في طهر لم يمسها فيه، والله قال فطلقوهن لعدتهن. واضح؟ فالأقراء إذن هي ماذا؟ هي الأطهار. والمخالفون أي المذهب الآخر استدلوا بحديث أترك الصلاة أيام أقرائك. واضح؟ وفسروا الأقراء بالحيضات وأنها لا تصلي في أيام الحيض. والخلاف والحديث عنه وما يتعلق بأدلته والمناقشات في كتب الفروع وفي بعض كتب التفسير كالقرطبي رحمه الله تعالى. هنا هل الخلع طلاق أم طهر أم فسخ عفوا؟ الجمهور يرون أن الخلع ماذا؟ طلاق. أن الخلع ماذا؟ طلاق. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن الخلع فسخ وليس طلاقا. قد تقولون أين تظهر ثمرة الخلاف؟ انتبهوا لهذه معشر الطلبة الكرام معشر الحاضرين الفضلاء. تظهر ثمرة الخلاف عندما يكون الزوج قد طلق امرأته طلقتين ثم خالعها اختلعت منه وأعطته المهر أو زيادة عليه. الجمهور يجوزون الزيادة على المهر حسب ما يتراضيان عليه، إما أن قد تعطيه مهره وتزيد عليه من أجل أن تفتدي منه، من أجل أن تخلص نفسه، أن تخلص نفسها منه، فالافتداء هنا تخليص للنفس مفهوم بالمال، هذا أصله أيضا حتى في العربية. وإياتوكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم كما مر معنا. فقالوا تظهر ثمرة الخلاف إذا كان الزوج قد طلقها طلقتين ثم خالعها. قال الذين يرون أن الطلاق خلع بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن الخلع طلاق، فصار الخلع الطلقة الثالثة بعد التنتين. والإمام أحمد ومن يرى أن الخلع فسخ يقولون إذا خالعها بعد طلقتين لا يعتبر ذلك طلاقا بائنا، بل يمكن لهما أن يستأنف ماذا؟ أن يستأنف نكاحا جديدا. واضح؟ واتفق تقريبا الجميع على أن الخلع طلاق بائن، هذا مذهبنا المالكي كما هو معروف. قال تعالى ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا من مهورهن، شيئا القلة، شيئا التقليل، شيئا إلا الاستثناء، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. لماذا تسمى الأوامر والنواهي حدودا؟ أصل الحدود في اللغة العربية هي الحدود المجعولة فواصل بين ماذا؟ بين الأملاك. في الأراضي وفي العقارات نجعل لها حدودا، هذه بقعة فلان وهذه حدودها وهذه بقعة فلان. فالحدود استعارة للأوامر والنواهي والأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية انتبهوا تفصل بين الحق والباطل، كما أن الحدود المجعولة فواصل بين العقارات تكون فواصلة لأصحاب الحقوق. واضح؟ قال تبارك وتعالى: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، أحكام الله، أن يعيش على مدى، على وئام وعلى طاعة، لا في عذاب، نسأل الله العافية. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أيها الحكام، خطاب في الأول للأزواج كما قال علماؤنا، والثاني لمن؟ للحكام. فإن خفتم أيها القضاة أن لا يقيم حدود الله، أي فإن خفتم تركهما حدود الله جل وعلا وأحكام الله تبارك وتعالى، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت، فيما خلصت نفسها منه، فيما دفعت، فيما افتدت به. وأول خلع في الإسلام كما ذكرنا هو خلع ثابت بن قيس عندما اختلعت منه امرأته رضي الله عنها وأرضها. فلا جناح، لماذا يسمى الإثم جناحا ونحن نعلم أن الجناح في اللغة العربية من جناح بمعنى مال، ومنه جناح الطائر. سمي الإثم جناحا لماذا؟ لماذا سمي الإثم جناحا؟ لأنه يميل بك من الحق إلى الباطل. الذنوب تميل بك من الحق إلى الباطل، أسأل الله العافية. نعم. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الله أكبر، تلك حدود الله من الأوامر والنواهي، لأن حدود الله جل وعلا تدخل فيها الأوامر والنواهي، فلا تعتدوها ومن يتعدى ومن يخالف ويتجاوز حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظلم وضع الشيء في غير محله، كما مر معنا تقرير هذا في الدروس الماضية، وتقدم معنا تفصيل الحديث عن الظلم لغة واصطلاحا. نعم. ختم ربنا هذا الدرس، حتى لا أطيل على إخواني وقد أطلت كعادتي فسامحوني، ختم ربنا جل وعلا هذا الدرس بالحديث عن ماذا؟ عن الطلقات الثلاث. فإن طلقها الزوج الأول التطليقة الثالثة، أليس كذلك؟ لقد أشرنا إلى هذا في قوله تعالى: تسريح بإحسان، يا كسيدي. فإن طلقها الزوج الأول التطليقة الثالثة فلا تحل له حتى يعقد عليها زوج غيره، حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يعقد عليها بشروط الزواج وأركانه، وحتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. شوف التعبير النبوي في الأدب، في الأدب، الله أكبر. وشبه إتيان النساء بالعسل لما فيه من اللذة التي أودعها الله في تلك المسألة الغريزية التي لا يسلم منها الرجال والنساء. ولذلك جاء ذلك التشبيه اللطيف، تشبيه بالعسل كما هو معلوم. نعم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الثاني، فهمت؟ فإن طلقها، الضمير يعود على من؟ على الزوج الثاني. فإن طلقها فلا جناح على الزوج الأول وعلى هذه المرأة المتحدث عنها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا بعد أن طلقها الثاني وخرجت من العدة، فلا جناح على الأول أن يعقد عليها مرة أخرى، كما أشرنا إلى هذا في ثنايا الدرس. لكن انتبه شو قال: فلا جناح عليهما أن يتراجعا بشرط إن ظنا، ولم يقل إن علم لأن اليقين غير موجود، إن ظنا أن يقيم حدود الله. انتبهوا للحدود كيف تتكرر، قد أشرنا إلى هذا وفسرناه قبل قليل. فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم أحكام الله وشرائع الله ووصايا الله تبارك وتعالى، إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هنا يذكر علماؤنا قصة الصحابي الجليل رفاعة القرظي مع امرأته، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه إليه، قالت يا رسول الله إن رفاعة زوجي طلقني وبت طلاقي، وهو الطلاق الثلاث، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، ما أدري هل بضم الزاي أم بفتحها، لكن هو من بني قريظة، القرظي عبد الرحمن بن الزبير أو بن الزبير، يبدو أنه بفتح الزاي، هذا ما مررت عليه قبل سنوات. تقول مشتكية من الزوج الثاني، تقول وما معه يا رسول الله إلا مثل هذبة التوب. أنتم تعرفون هذا التوب ليس فيه هذبة، السدى الذي يكون، تعرفون بعض الأثواب يكون فيه السدى في الجانب، ليس كذلك؟ فيتصف ما مع زوجها الثاني، تقول وما مع عبد الرحمن إلا مثل هذبة التوب. هنا هذا الحديث فيه فائدة، وهي اغتابت زوجها الثاني، لكن تجوز الغيبة في حدودها وبضوابطها عند الاستفتاء. هي جاءت تستفتي رسول الله، ومن أجل الفتوى يمكن للزوجة أن تذكر بعض عيوب زوجها، يعني في حدود الشرع، لا أن تتوسع في أكل لحمه. فهي نظرا لأنها تحتاج أن ترجع إلى الأول، تريد الرخصة من النبي لتفارق هذا الزوج الثاني. قالت وما معه إلا مثل هدبة التوب، السادة الذي يكون في الجانب، وشرح الواضحات من الفاضحات. فقال لها أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وجاء في الحديث ألا إن العسيلة الجماع، بمعنى هنا إغلاق باب التحليل، إغلاق ماذا؟ إغلاق باب التحليل. فقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه في الحديث الآخر التيس المستعار، كالتيس المستعار، تعرفون التيس يجمع على تيوس، يجاء بالحيوان من أجل الضراب فقط، من أجل الضراب كما في عالم الحيوان. فلعن الله المحلل والمحللة. ولذلك مذهب جمهور العلماء أن المحلل الذي يأتي، أن الرجل الذي يتزوج المرأة من أجل تحليلها لزوجها الأول نكاحه باطل، نكاحه ماذا؟ نكاحه باطل، ولا تحل للأول بنكاحه، لا تحل للأول بنكاحه، واضح؟ وهذا الذي عليه جماهير علماء المسلمين، ولا أريد أن أدخل في الخلاف لضيق الوقت ولحكمة ولغاية في نفس يعقوب كما يقولون. أختم الدرس بمسألة فقهية، وهي إذا طلق الرجل امرأته ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها، نعم هذا يسمى طلاق الثلاث. لكن إذا طلقها بلفظ الثلاث مجموعة، هل يعتبر طلاقا باتا وتكون المرأة مبتوتة بائنة أم لا؟ كما لو قال لها مثلا أنت طالق بالثلاث، أو قال لها أنت طالق طالق طالق. قال علماؤنا إذا قال لها أنت طالق طالق طالق إذا قصد التأسيس فهو طلاق الثلاث، وإذا قصد التوكيد فهي طلقة واحدة. نسأله عندما قلت لها أنت طالق طالق طالق، هل تريد التوكيد كما تقول مثلا فلان مجتهد مجتهد مجتهد للتوكيد، أم تريد التأسيس؟ فإذا أراد التأسيس فهو طلاق الثلاث. واعلموا أن مذهب الأئمة الأربعة أن من طلق امرأته بالثلاث دفعة واحدة يعتبر طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى يتزوجها زوج غيره ويطلقها، فحينئذ يمكن للأول أن يعيدها بشرائط النكاح وأركانه. ومن البحوث اللطيفة التي أنصح بها الطلبة التي توسع فيها صاحبها ونصر فيها مذهب الجمهور، بحث لطيف لشيخ شيوخنا الشيخ أبا ولد خطور محمد الأمين الشنقيطي، كنيته أبا ولد خطور رحمه الله، صاحب أضواء البيان. اقرأوا بحثا لطيفا طويلا ولا تملوا من قراءته، فقد نصر فيه ماذا؟ قد نصر فيه مذهب الجمهور، وأنه يقع ثلاثا. واضح. يقابله بحث لطيف ليس بالطويل، جنح إليه الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وأن الثلاثة تعتبر واحدة. ونقل عن بعض علماء الأندلس وسماهم، ونقل عن ابن تيمية رحمه الله وعن ابن القيم، نعم، ونصر الشيخ رحمه الله أنها تعتبر واحدة. واضح. إذن في أضواء البيان جميع كتب الفقه مع مذهب الجمهور، لكن ذكرت لكم هذا الكتاب لأنه من كتب المتأخرين وأردت أن تدرسوا هذا المبحث اللطيف فيه، وكذلك ذكرت لكم ما جنح إليه الشيخ طاهر بن عاشور. وتبقى المسألة متعلقة بالعالم المجتهد في كل عصر ومصر يتحمل مسؤولية الفتوى فيها، ولا تبقى مفتوحة للصغار كما نرى بعض الدعاة الصغار يسأل عبر الهاتف من رجل طلق امرأته طلاق الثلاث بلفظ واحد، يقول طلقة واحدة، من أنت يا أخي حتى تكون مثل ابن تيمية ومثل علماء الأندلس هؤلاء ومن قال بقولهم من المتقدمين؟ نعم، ذكر الشيخ طاهر عن بعض المتقدمين، حتى تكون مثلهم، فحينئذ تحمل مسؤولية الفتوى ودع الاجتهاد لأهلهم من المعاصرين إذا أرادوا أن يقلدوا هؤلاء العلماء. إذا ظهرت لهم المسألة، أو عفوا إذا ظهرت لهم المصلحة الراجحة خارج المذاهب الأربعة تقليدا لهؤلاء العلماء من المتقدمين ومن علماء الأندلس فلهم ذلك، يتحملون مسؤولية الفتوى أمام الله. أما أنت وأنا فينبغي أن نخاف الله جل وعلا، ومذهب الجمهور هو الأسلم، وهو الأسلم وهو الأحكم. وأدلة الفريقين مبتوتة في كتب الفقه وفي بعض كتب التفاسير. أكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر، وإن كنت أطلت لكني قلتها لكم من باب التشجيع ومن باب التصبير معشر الطلبة الكرام. أرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ما كان في درسنا الليلة من صواب فمن الله الكريم الوهاب، وما كان فيه من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله وشريعته منه بريئان. وأصلي وأسلم على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأشكركم على تحملكم.